وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فحديث علي رضي الله عنه وهو أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ مقارب بين تحريم المدينة وبين شيء من حدود الحرم ما بين عير إلى كذا. عير معروف جبل كبير جنوب المدينة، لا خلاف فيه ولا إشكال إلا عن بعض أهل العلم، وهو خلاف شاذ، فلا يكادون يختلفون في هذا الحد من الجهة الجنوبية جبل عير إلى كذا. لكن هذا المبهم في رواية علي ورد مبينا في رواية أخرى: من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، هذا من الشمال والجنوب، ومن الشرق والغرب كما ورد في الحديث الصحيح: ما بين لابتيها، أي حرتيها، حرتي المدينة الشرقية والغربية، حرة واقم تسمى حرة واقم في الجهة الشرقية من المدينة، وحرة الوبرة في الجهة الغربية. فهاتان الحرتان هما الحد من الجهة الشرقية والغربية، والجبلان عير وثور هما الحد من الجنوب والشمال. وجبل ثور اختلف فيه ما لم يختلف في جبل عير، فمن أهل العلم المتقدمين من أنكر هذا وقال إن هذا غلط من بعض الرواة، وأن المقصود أحد، وأن المدينة ليس فيها جبل اسمه ثور. لكن المحققون من أهل العلم ردوا هذا الاعتراض وأوردوا بالروايات الصحيحة، أو وثقوا الروايات الصحيحة بالواقع، وأن جبل ثور معروف لأناس من أهل المدينة، وهو جبل صغير في الجهة الشمالية الغربية من جبل أحد، في الجهة الشمالية الغربية من أحد، جبل معروف عند البادية ممن يسكنون حول ذلك الموضع، وكلهم يأثرون هذا المسمى، وأن جبل ثور هو هذا الجبل الصغير. فهذا إذن ورد مبين في بعض الروايات تحديد حرم المدينة، ورد في بعضها بريد في بريد، في بعض الأحاديث بريد في بريد، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وقد ورد في بعضها 12 ميلا من نواحي المدينة، 12 ميل من حدود المدينة، والميل المقصود به الميل الشرعي المعهود عند الفقهاء، بعضهم يرى أن الميل 2000 ذراع، وبعضهم يرى أنه 4000 ذراع، وبعضهم يرى أنه أكثر من ذلك، لأن عندهم الميل الهاشمي وأميال أخرى بمسميات أخرى، وليس الميل الذي يتعامل به الناس بالمقاييس التي أخذت عن الغربيين، الميل والكيلو والمتر، لا، بل المقاييس الإسلامية. فإذا حدود المدينة وحرمها 12 ميل أو إن شئت قلت قريب من 24 كيلو في 24 كيلو إن قلنا إنه مربع. ومن أهل العلم من يقول هو على هيئة دائرة، على هيئة دائرة محرم المدينة. هذا التحريم قلنا إنه ورد كما سوف أيضا يورد أحاديث تدل على المقصود من التحريم، فهو عليه السلام لما حرم المدينة بين المقصود من هذا التحريم. وحديث علي رضي الله عنه ورد في معرض سؤال سئل: هل عندكم كتاب غير كتاب الله؟ فقال: لا، ليس عندنا إلا كتاب الله، أو فهم يؤتاه أحد، أو ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة رضي الله عنه من قراب سيفه. هذه الصحيفة فيها كثير مما كتبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها مقادير الديات، وفيها مما ورد: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وورد فيها: والمدينة حرم ما بين عائر وثور، أو عير وثور، لا يختل خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهذا ورد عند البخاري من حديث علي رضي الله عنه. فبين إذن طبيعة هذا التحريم وصفته، فهو تحريم شبيه بالتحريم الذي ورد في شأن مكة ولا شك، لأنه عليه السلام ألحق هذا بهذا، إن عبدك ونبيك إبراهيم حرم مكة وإني عبدك ونبيك أحرم المدينة، فلا شك أن هذا يقتضي أن تكون الحرمة هي الحرمة إن لم تكن أشد لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم منزلته. فإذن هذا الحرم، حدود الحرم، لا يجوز أن يقطع الشجر ولا يحتش إلا ما استثني، جاء في الحديث إلا أن يعلف الرجل دابته أو ما يأخذ من عارضة، أهل الفلاحة والمزارعون ما يأخذون من أجل عارضة أو ما يسوق به جمله أو ما إلى ذلك، والصيد كذلك لا ينفر ولا يعتدى عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث، بعضهم احتج بما ورد لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أمر بموضع المسجد وكان فيه نخل، فقلع النخل وجعلت جذوعه في قبلة المسجد، فقالوا كيف يكون هذا ما دام عليه السلام قد قلع النخل وهو من نبات الأرض؟ فهذا دليل، هذا مما استدل به الحنفية، قالوا هذا دليل على أنه ليست حرام. كذلك في حديث أنس رضي الله عنه صاحب الطير، يا أبا النغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان أبو عمير هذا صبي معه طائر صغير يلعب به، قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصبي أن يمسك ويحبس هذا الطائر، ولو كان هذا محرم لمنعه ولخلصه من يده، مما يدل على أن هذا ليس على تحريم، لكن هذا أجيب عنه. أما في شأن النخل، أولا هذا كان في أول هجرة، وتحريم المدينة إنما كان بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من خيبر في أول السنة السابعة، في أول السنة السابعة من الهجرة. إذن كان بناء المسجد وقلع النخيل كان في أول أمر، فهو منسوخ. الأمر الثاني أيضا، النخيل مما استنبته الآدمي، وهذا مستثنى من حرم مكة ومن حرم المدينة، الذي استنبته الآدمي ويزرعه من شجر أو زرع أو نحوه فهذا لا يدخل في التحريم، فالإنسان يزرع ويقلع بحسب ما تدعوه إليه حاجته ومصلحته ولا يدخل في التحريم والمنع. أما حديث الصبي وإمساكه بالطير فهذا يجاب عنه بأنه قبل التحريم، قبل التحريم، أو أنه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال لعله كان اصطيد من الحل ودخل به إلى الحرم، وما اصطاده الإنسان من الحل خارج الحرم لا حرج عليه أن يمسكه في الحرم لأنه من صيد الحل وليس من صيد الحرم. من أعظم ما ورد في الحديث من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، اختلف المقصود أحدث فيها حدثا، قيل إنه الظلم، الظلم أو أي معصية أو سيئة، والظلم يتناول هذا كله، إما ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لربه بالشرك والكفر والبدع الشركية والكفرية أو ظلمه للآخرين، فكل هذا داخل في مسمى الحدث، وهذا أمر لا شك أمر غليظ وشديد. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فالذي يؤوي المحدث عقوبته مثل المحدث، فكونه يسكت عليه ويتستر عليه، يتستر على صاحب المعصية، فهذا هو وصاحب المعصية على حد سواء، توعد بهذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا أمر ابتلي به كثير من الناس وغفلوا عن هذا الحكم وتساهلوا فيه، وإلا لو أخذ به والله لصارت هذه المدينة مدينة الرسول عليه السلام انموذج يحتذى للعدل والإنصاف وطاعة الله وتطهيرها من المعاصي والذنوب، فتكون مكة والمدينة مثال يحتذى عملي للبلاد التي تلتزم بحكم الله وشرع الله. ولذلك كان من مذهب الإمام مالك رحمه الله في الأصول مذهب أهل المدينة، لكن هذا كان في أول الأمر لما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، عندما كانت المدينة على أقرب ما تكون على عهدها في عهد الرسول عليه السلام وعهدهم رضي الله عنهم، كانت أبعد ما تكون عن الفواحش والظلم. هي لا شك لا تخلو من ظلم ومن معصية، هذا أمر مسلم، لو كانت تخلو لكان ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن وجد كما هو معلوم، وجد في عهده صلى الله عليه وسلم من سرق، من زنى، من قتل، من ضرب، من غش، من رابع، من لكنها أشياء يعني نسب قليلة جدا. لكن الآن تفاقم الأمر واختلفت المدينة وتغيرت على مر العصور، ولا تزال إلا أن يشاء الله في بعد، وتكثر فيها الذنوب والمعاصي، وهذا أمر خطير جدا. إذا كثر المحدثون والذين يؤذون المحدثين فما شأن مدينة اللعنة تلاحق أكثر سكانها. أمر عظيم جدا، نسأل الله أن لا يبتلينا بهذا الأمر، وأن يوفقنا للالتزام والأخذ بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا به، وأن نحفظ لهذه المدينة حرمتها وكرامتها وشرفها لتكون نموذج يحتذى للعالم الإسلامي، بل ولعامة بني آدم يسمعون بهذه المدينة التي لا يكون فيها ظلم، لا يكون فيها أمور من الفواحش والفسق والضلال. من أراد أن يأوي إليها ويأتي ليجد السكينة والوقار والطمأنينة وعبادة الله يجدها، أما أن يأتيها ليجد الأسواق التي هناك وما فيها من الصخب وما فيها من الغش وما فيها من الربا والأغاني من كل جهة، أصوات لعلها تطغى على أصوات المقرئين وأصوات المؤذنين، ما هذا؟ لم تعد المدينة التي أراد الله وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون بالصفة التي أريد لها. وعلى كل حال نحن على أمل أن الله سبحانه وتعالى يفتح على ولاة أمور المسلمين وعلى المسلمين وعلى التجار وعلى أهل الحل والعقد أن يتنبهوا لهذا الأمر، كل بحسبه، الأرباب البيوت كل يجتهد في تطهير بيته وتطهير من تحت يده، ولعل الله أن يستنقذنا مما ابتلنا به من كثرة المعاصي.